الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الناظم رحمه الله: حسو. هذا هو المبحث الرابع من مباحث المسند إليه. المبحث الأول في حذفه، والثاني في ذكره، والثالث في تعريفه، والرابع في تنكيره. هذا هو المبحث الرابع في تنكير المسند إليه. لماذا يؤتى بالمسند إليه نكرة؟ سبق لنا أن فصلنا الكلام على ما ذكره الناظم رحمه الله في بيان مرجحات كون المسند إليه معرفة. سبق بيان ذلك، مرجحات مجيء المسند إليه معرفة. الآن هذا بيان من المؤلف رحمه الله لمرجحات كونه نكرة. قد يترجح كون المسند إليه نكرة على أن يكون معرفة، وذلك لأمور. الأمر الأول من مرجحات كونه نكرة، قال رحمه الله: ونكروا إفرادا. الأمر الأول قصد الإفراد، يؤتى بالمسند إليه نكرة لقصد الإفراد، لقصد الإفراد. وقوله لقصد الإفراد إذا كان مفردا، ولقصد المثنى إذا كان المسند إليه مثنى، ولقصد الجمع إن كان جمعا. فقوله رحمه الله الإفراد معناه عدم الشيوع، فيشمل ذلك المفرد والمثنى والجمع. فالشاهد يؤتى بالمسند إليه نكرة لقصد الإفراد في المفرد أو المثنى في التثنية أو الجماعة في الجمع، لأن النكرة في الأصل هي لفظ شائع في جنسه، لفظ شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. فتأتي أنت بالمسند إليه نكرة ليدل على واحد، ولكن هل يقصد واحد معين أو غير معين؟ غير معين. لو كان المراد واحدا معينا لأتي به معرفا، لأتي بالتعريف. إذن المراد هو الدلالة على واحد غير معين. مثال ذلك تقول: جاء رجل. قصدك بقولك جاء رجل واحد مفرد لا بعينه، شخص واحد ولكن غير معين. إذن فأتي بالمسند إليه نكرة لقصد الإفراد مع عدم التعيين. جاء رجل لا رجال ولا جنس الرجال ولا رجلين، جاء واحد فقط. هذا الأول. قال: ونكروا إفرادا أو تكثيرا. الغرض الثاني والمرجح الثاني من مرجحات كون المسند إليه نكرة قصد التكثير، قصد التكثير، أن يدل المتكلم على أن ذلك المسند إليه لا يمكن أن يعرف لأنه ليس بمعين، لأنه يريد الكثرة. فإذا كان يريد الكثرة فلا يعرف. علاش لا يعرف؟ لأنه ليس معينا. مثال ذلك تقول: إن لفلان إبلا، إن لفلان إبلا، تريد بذلك أي كثيرة، له إبل كثيرة. فلكثرتها لا يمكن حصرها بتعريف، ما يمكنش تحصرها بمعرف من المعرفات أو باسم معرفة من المعارف. قال: ونكروا إفرادا أو تكثيرا زيد تنويعا. كذلك من مرجحات كون المسند إليه نكرة أن يكون المقصود هو التنويع. والمراد بالتنويع هنا إظهار نوع من الغرابة، المراد بالتنويع إظهار نوع من الغرابة في المسند إليه لكونه غير معهود. تأتي به نكرة لتدل على نوع من الغرابة، أي لكون ذلك غير معهود في ذهنك. مثال ذلك قول الله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. أتي بالمسند إليه هنا نكرة للدلالة على هذه الغرابة. وهذا هو التنويع الدلالي على أين هي الغرابة. وعلى أبصارهم غشاوة يتعامون بها عن الحق. ماشي المقصود على أبصارهم غشاوة تغطي أعينهم، لا، لا هم أعين، وليس عليها نقاب يستر ما وراءه، وإنما المقصود على أعينهم نوع من الغشاوة لا يرون بها الحق، يتعامون بها عن الحق فلا يرون إلا الضلال. إذا الكفار هؤلاء الضالون الذين يبصرون بأبصارهم المبصرات المرئية ولكن يتعامون عن الحق كأن على أعينهم غشاوة. لماذا؟ لأنهم لم يبصروا ما يجب أن يبصروا. الأمور التي يجب أن يبصروها من الحق حمك الله لم يبصروها، وإنما أبصروا ماذا؟ أبصروا الباطلة. فلذلك قال على أبصارهم غشاوة. إذن هي غشاوة حسية؟ لا، نوع غريب من الغشاوة، نوع غريب من الغشاوة، وهي غشاوة يعمون بها عن رؤية الحق. لذلك قالوا على أبصارهم غشاوة، نوع من الغشاوة، لئلا يتوهم أنه قد غشي على أبصارهم حقيقة فصاروا عميانا لا يرون ما وراء الغشاء. لا لا، المقصود هذه غشاوة خاصة، وهي الغشاوة التي جعلت على أبصارهم عن الحق وعن معرفة الهدى. قال ونكروا إفراد نو تكثيرا تنويع نو تعظيما، تعظيما أي تعظيما للمسند إليه، تعظيما لشأن المسند إليه. يعني أن المقصود تعظيم، شنو المراد به؟ المقصود أن هذا المسند إليه قد بلغ من الكمال والعظمة والمدح مبلغا لا يحتاج معه إلى تعريف، بلغ مبلغا لا يحتاج معه إلى أن يعرف لعظمته، لعظمته ما يحتاج. مثاله قوله تعالى وجاءهم رسول كريم، رسول بلغ من المدح والكمال والمبلغ مبلغا لا يحتاج معه إلى تعريف. تعظيما أو تحقيرا، التحقير ضد التعظيم، ومعناه أن المسند إليه بلغ من العيب والنقص مبلغا لا يحتاج معه إلى تعريف، العكس، بلغ من المذمة والعيب والنقص مبلغا لا يحتاج معه إلى أن يعرف، التحقير. مثاله، مثال التحقير، لقيني، تقول إذا لقيك حجام عند ملاقاة الحجام لقيني رجل، وتريد بذلك أنه بلغ مبلغا من الحقارة لا يحتاج معه إلى أن يؤتى به معرفا. لقيني رجل، تقصد ذلك الحجام الذي لقيك، لقيني حجام، لا شك أنك تريد الدلالة على هذا المعنى الذي هو التحقير. وقد جمع الشاعر بينهما، بين التعظيم والتحقير في بيت، وهو قوله له حاجب عن كل عيب يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب، له حاجب عن كل عيب يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب. يقول له حاجب، حاجب بمعنى مانع، مانع، له مانع عن كل ما يشينه وعن كل أمر يعيبه، شانه يشينه بمن عابه يعيبه، وليس له عن طالب العرف يعني الإحسان، العرف بمعنى المعروف هو الإحسان، حاجب أي مانع. الشاهد عن نف حاجب وحاجب في الشطرين، حاجب في الشطر الأول وحاجب في الشطر الثاني. حاجب في الشطر معا هو المسند إليه وهو نكر كما رأيتم، وفي الأول للتعظيم وفي الثاني للتحقير. في الأول مقصود التعظيم وفي الثاني مقصود التحقير. الشطر الأول شنو قال فيه؟ له حاجب عن كل أمر يشينه. هذا المخاطب الذي يتحدث عنه الشاعر قال له مانع عن كل أمر يشينه، كل أمر يعيبه فإن له حاجزا ومانعا عن ذلك الأمر. هذا مدح، هذا هو التعظيم. ثم قال وليس له عن طالب العرف حاجب. قال طالب المعروف والإحسان الذي يريد الإحسان إليه ليس له حاجب عنه، بمعنى أنه يقبل إحسان أي أحد، يقبل معروف وإحسان وصدقة ونفقة أي أحد، وهذا تحقير له. يقبل الإحسان والمعروف من، يقبل الصدقة من كل أحد يعني ولو لم يكن بحاجة إليها، هذا تحقير. وليس له عن طالب العرف يعني المعروف والإحسان إليه، ليس له عن الذي يريد المعروف والإحسان إليه مانع، بمعنى لا يمنعه من ذلك. إذن ففي الأول دل على التعظيم أنه يمنع كل أمر يعيبه، مزيان، ولكن كونه يقبل الصدقة والنفقة من أي أحد وهو غير محتاج إليها لا شك أن هذا أمر يحقره. قال تعظيما أو تحقيرا، كجهل، كجهل أو تجاهل تهويلي. كجهل من الأغراض أيضا من مرجحات كونه مسندا إليه الجهل به، الجهل بالمسند إليه. إذا كنت لا تعرف تقول جاء رجل، إذا قلته وأنت لا تعرفه، إذا كنت لا تعرفه واضح، جاءني رجل، لماذا أتيت بالمسند إليه نكرة؟ ما السبب؟ نكرت المسند إليه بسبب الجهل به لأنك جاهل به، جاءني رجل، واضح؟ يعني أنه كذلك يؤتى به منكرا للجهل، ونكروا إفرادا أو تنويعا تحقيرا كذلك كجهل، يعني نكروا كذلك لجهل، نكروا للإفراد كما نكروا للجهل، نكروا للإفراد والتنويع والتحقير والتعظيم كما نكروا كذلك لأجل الجهل. إذا قال كجهل، وذكرني هو في نسخة وجهل، في بعض النسخ وجهل أو تنويع تحقير تعظيما أو تحقيرا وجهل أو تجاهل في بعض النسخ، ونسخة المصنف كجهل، وقد أشار المحشي لهذا. إذا الشاهد الجهل هذا مثلنا له. التجاهل نفس المثال، إذا كنت تعرفه جاءني رجل وأنت تعرفه، قصدت بذلك تجاهلا. إذا الفرق بين الجهل والتجاهل أنك في الجهل تكون عالم، تكون جاهلا، تكون غير عارف بالمسند إليه، وفي التجاهل تكون عارفا به. فإذا قلت جاءني رجل وأنت تعرفه شنو هذا؟ تجاهل. وإذا قلته وأنت لا تعرفه فهو جهل. قال كجهل أو تجاهل زين تهويل. التهويل باللام أي التهويل من شأن المسند إليه، تهويل من شأن المسند إليه، أن تهول من شأنه. التهويل بشأن المسند إليه بمعنى أن تعظمه وتهول من شأنه. مثال ذلك كقولك، وهذا التهويل شنو المراد به؟ المراد به التخويف والتفزيع. التهويل بشأن المسند إليه لماذا؟ لأجل تخويف وتفزيع المخاطب. تقول له وراءك حساب، وراءك حساب، سيتبعك حساب، أنت مسؤول، مثل هذا أكده. سيتبعك سؤال أو مثل هذا، يتبعك سؤال، وراءك حساب. ما المراد بذلك؟ تخويفه وتفزيعه، هذا هو التهويل. التهويل من شأن المسند إليه لإرادة تخويفه وتفزيعه. وراءك حساب، إذا الشاهد حساب نكرة، المقصود إيش بذلك؟ التهويل. قال كجهل أو تجاهل تهويلي، تهوين بالنون، تهوين بالنون. أي التسهيل من شأن المسند إليه، التسهيل من شأنه، التسهيل من شأن المسند إليه. مثال ذلك كقولك لمن كان عليه دين، واحد كيتسال الدين وبقيت عليه بقية، تقول بقي شيء، ما بقي عليك إلا شيء، واضح؟ ما بقي إلا شيء، أو تقول له بقي عليك شيء، فتريد بذلك التهويل، التهوين والتسهيل من شأن المسند إليه، بمعنى بقي عليك شيء يسير، هذا المقصود، بقات غير شي حاجة قليلة، بقي ما بقي إلا شيء، شنو المراد بشيء هنا؟ يعني قليل، هذا هو التهوين، التسهيل. قال زيدتي تهويل أو تلبيس، المراد بالتلبيس الإخفاء على السامع، تلبيس أي الإخفاء على السامع، تلبيس هذا هو التلبيس، أن تخفي على السامع ما يفهمش شنو المقصود، تلبيس، تلبيس هذا من لبس ماشي من اللباس، أن تلبس عليه فلا يتضح له المراد. مثال ذلك كأن تقول له قال لي قائل إنك غادر، هذا يناسبه التلبيس، قال لي قائل إنك خائن، قال لي قائل، هذا هو الشاهد، قال قائل، شكون هذا القائل؟ هذا أخفيته على السامع، لبست عليه وأنت تعلم. إذن فما المراد؟ لماذا قلت قائل؟ لتخفيه على ما عرفته لئلا يعرفه السامع، لتخفي أمر المسند إليه على السامع. إذن هذه النكت التي لأجلها يؤتى بالمسند إليه منكرا. قال رحمه الله ونكروا إفرادنا وتكثيرا، تنويعنا وتعظيمنا وتحقيرا، كجهلنا وتجاهل، تهويلي تهويلنا وتلبيسنا وتقليلي، نعم تهويلنا وتلبيسنا وتقليل. مثال ذلك قلت من مرجحات كون المسند إليه نكرة قصد التقليل، قصد تقليله، وهو قريب من المثال الذي مثلت به، ما بقي إلا شيء يسير، تقول للظمآن العطشان الذي يريد ماء أو للجوعان الذي يريد أكلا، تقول له ما بقي إلا شيء، ما بقي إلا شيء يعني من الماء أو من الأكل، ما بقي إلا شيء يعني شيء قليل، وهذا بلا شك يستعمل لذلك. لماذا أتيت بالمسند إليه نكرة؟ ما بقي إلا شيء، وقصت مازال، لا قصدت لم يبقى إلا شيء يسير قليل، ما بقي إلا شيء من الماء إذا كان ظمآن، أو من الأكل إذا كان جوعان، وهكذا. مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله أو تلبيس أو تقليل. إذن كم ذكر من النكت التي لأجلها يؤتى بالمسند إليه نكرة؟ قال إفرادا أو تنويعا، إفرادا أو تكثيرا، تنويعا أو تعظيما أو تحقيرا، كجهل أو تجاهل، تهويلي تهويل أو تلبيس أو تقليل. ذكر 11 من النكت. أحدى عشر من النكت التي لأجلها يؤتى بالمسند إليه نكرة. إذن هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي مرجحات كون المسند إليه نكرة. ثم ختم لك الشريح هذا المبحث الرابع بفائدة، وهي الفائدة المعروفة والمسموع بها والتي تكرر كثيرا، وهي قولهم النكرة إذا تكررت تكررت، والمعرفة إذا تكررت تقررت، ولكن ذكرها بنوع من التفصيل. قال لك المؤلف رحمه الله في هذه الفائدة: اعلم أنه إذا كرر كل من النكرة والمعرفة فلا يخلو ذلك من أربع صور: إما أن يكون نكرتين، إما أن يكون اللفظان نكرتين أو معرفتين، أو الأول نكرة والثاني معرفة، أو الأول معرفة والثاني نكرة. إذن كاين عندنا أربعة صور. إذا تكررت الألفاظ النكرة والمعرفة، إما يكون نكرتين معرفتين، الأول نكرة والثاني معرفة، أو العكس. فإن كانا نكرتين فالثاني غير الأول، إن كانا نكرتين فالثاني غير الأول، هذاك الثاني ماشي هو الأول، واضح؟ إذا تكررت تكررت، هكذا نقول النكرة إذا تكررت تكررت، فالثاني غير الأول، يعني كأنه ذكر الشيء مرتين. ولذلك روي في الأثر لن يغلب عسر يسرين، مع أنه لأن يسرا ذكر نكرة والعسر ذكر معرفة. إذن الشاهد، قلت إذا كانا نكرتين فالثاني غير الأول، وإذا كانا معرفتين فالثاني عين الأول، وإذا كان الثاني معرفة فهو عين الأول أيضا، وإذا كان الثاني نكرة ففيه قولان، قيل عين الأول وقيل غيره. أعيد، إذا كان نكرتين زيد سيدي فالثاني غير الأول، وإذا كان معرفتين فالثاني غير الأول أيضا، وإذا كان الأول نكرة والثاني معرفة فهو عين الأول أيضا، وإذا كان العكس ففيه قولان، قيل غيره وقيله. مثال ذلك، مثال كونهما نكرتين ومعرفتين، مثال الأول والثاني، شنا هي الصورة الأولى؟ أن يكونا نكرتين، والصورة الثانية أن يكونا معرفتين. مثال الصورتين قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فذكر الله تعالى هنا في هذه الآية نكرتين ومعرفتين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إذن ذكرت النكرة مرتين، يسرا يسرا، والمعرفة مرتين، العسر العسر، إذن فاليسر الثاني غير اليسر الأول، والعسر الثاني عين الأول. ولذلك روي في الأثر لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، مفهوم الكلام؟ إذن يسرا يسرا، فاليسر الأول غير اليسر الثاني، والعسر الثاني هو عين الأول. هذا مثال الأول والثاني. مثال المسألة الثالثة والصورة الثالثة، وهي أن يكون الثاني معرفة والأول نكرة. قلنا شنو الحكم؟ كذلك الثاني عين الأول. قوله تعالى فيها مصباح، المصباح فيها مصباح، المصباح، إذن المصباح الثاني هو عين مصباح الأول، هو عينه وليس شيئا آخر. المسألة الرابعة والصورة الرابعة أن يكون الثاني نكرة، قلت في ذلك قولان، هذه الرابعة فيها قولان، قيل الثاني عين الأول وقيل غيره. مثال ذلك، مثال ما تلا به الشارح عندكم، قولهم صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. الشاهد هنا في قوما، قوما ذكر قوما في الأول معرفة وفي الثاني نكرة، قال صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، هو ذكرهم معرفة، القوم إخوان، ثم قال بعد عسى الأيام يرجعن قوما فذكره نكرة، واضح الكلام؟ اختلف فيه، هذا فيه قولا، فقيل هاد قوما تاني عين الأول وقيل غيره. كيفاش قيل هو وقيل غيره ليتضح؟ أولا ما معنى هذا الكلام؟ كيقول هاد القائل صفحنا عن بني ذهل، يعني أنهم ضعفاء، أنهم أدلة، هاد القوم، هاد القبيلة اللي هي قبيلة بني ذهل قبيلة ضعفاء، فلذلك قال لك عفونا وصفحنا عنهم، كان ممكن ننتصر عليهم ومع ذلك عفونا عنهم، وقلنا إخوان لنا، يعني من اللي عفينا عنه وإحنا قلنا لأنفسنا، قلنا مع أنفسنا أولئك إخوان لنا، بلمن إذن هم ضعفاء ولا لا، وقلنا القوم إخوان يا غزلي. فما الذي حصل؟ فتغلبوا عليهم، قلنا إخوان لنا فتغلبوا علينا وقتلونا، واضح؟ فلذلك قال، لذلك في كلامه حذف، فلذلك قال هنا عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا، قال لك عسى الأيام أن تردهم كما كانوا، يعني ضعفاء أدلة، فتغلبوا علينا وانتصروا علينا. عسى الأيام أن يرجعنا هؤلاء القوم كالذي كانوا، يعني أن يرجعهم ضعفاء. الشاهد عندنا الآن قوما ثاني، إذا قلنا إنه عين الأول فغيكون المعنى عسى الأيام يرجعنا قوما أي ضعفاء أدلة، وإذا كان غير الثاني عسى الأيام أن يرجعنا قوما وهم أقوياء، هؤلاء الأقوياء، أن يرجعنا هؤلاء الأقوياء كالذي كانوا. إذن إما أن يكون المراد عسى الأيام أن يرجعنا حال قوم، أدي لقلنا عين الأول أي ضعفاء أدلة كالذي كانوا، يعني كالحال الذي كانوا عليه، أو المعنى قوما أي هؤلاء الأقوياء، إذا كنا قلنا غير الأول هؤلاء الأقوياء الآن أن يرجعهم كالحال الذي كانوا عليه أي ضعفاء. إذن فالشاهد قوما ثاني يحتملهما معا، فيه قولان، فقيل عين الأول وعليه فالمعنى ضعفاء، وقيل غيره فالمعنى أقوياء. هذه القاعدة اللي ذكر لك المؤلف رحمه الله النكرة إذا كررت كذا كذا بها التفصيل الذي ذكرناه، قال لك هي قاعدة أغلبية مش قاعدة مضطردة، هذه القاعدة قاعدة أغلبية وليست مضطردة. علاش؟ لأنه خرجت عنها أمور، ففي كثير من الأمثلة تجدها نكرة تكررت والثاني عين الأول، وفي بعض الأمثلة المعرفة تكررت والثاني غير الأول، فلذلك قال لك القاعدة أغلبية ماشي مضطردة، يعني غالبا التفصيل اللي قلنا هو اللي كيكون في الغالب، وهناك أشياء خرجت. بل السيوطي رحمه الله انتقدها القاعدة كلها، انتقدها الإمام السيوطي وقال ليست بصحيحة كما ذكر المحشي، ومثل لذلك بأمثلة كثر من القرآن، مثل لكل واحد من هذه السور الأربع بمثال من القرآن يخالف ما قرروا. والمحشي رحمه الله أجاب عن تلك المثل كما أجاب غيره، أجابوا عن تلك المثل التي مثل بها السيوطي وجعلوها داخلة في القاعدة لا خارجة منها. فالشاهد كما قال لك الشارح هذه القاعدة اللي ذكر لك الآن أغلبية وليست مضطردة كما يعلم من المطولات، فيؤخذ من قوله أغلبية أنه أن النكرة قد لا تتكرر وأن المعرفة قد لا تتقرر. هذا والله تعالى أعلم. لا يرجعنا بضم الياء من رجع بمعنى أعاد. شوف المحشرة عندك، أنت شوف الحاشية، قال لك والصواب بضم الياء من رجع بمعنى عاد. أنت شوف قال والظاهر أن مدخول أن من أرجع، عشتي شنو قال تحت أي الفتح العجيب، من أرجع بمعنى أعاد فهو بضم ياء المضارعة، من أرجع بمعنى أعاد فهو بضم ياء المضارعة، يعني يرجعن من الرباعي، يعني الأيام ترد ترجع، الأيام ترجع، ترجع الأيام قوما، واضح؟ ماشي يرجعن لأن النون النسوة عائدة على الأيام، ترجع الأيام القوم كيف كحالهم الذي كانوا عليه. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونكروا إفرادنا وتكثيرا تنويعنا وتعظيمنا وتحقيرا كجهلنا وتجاهلين تهويلي تهوينينا وتلبيسنا وتقليلي. أقول البحث الرابع في تنكيره، فمن مرجحاته القصد إلى فرض مما يصدق عليه اسم الجنس. وقالوا البحث هو جعل البحث الرابع هو التنكير ولم يذكر إتباعه، غيجي معنا البحث الذي بعد هذا الإتباع، قدم التنكير على الإتباع ووجهه واضح لأنه تكلم قبل على تعريفه، فناسب أن يذكر تنكيره بعد التعريف وقبل الإتباع للمناسبة بين التعريف والتنكير الواضح. زيد. نحو وجاء رجل من أقصى المدينة أي رجل واحد، ومنها التكثير بمعنى أن ذلك الشيء لكثرته لا يحتمل. رجل واحد ولكن غير معين، واحد غير معين. بمعنى أن ذلك الشيء لكثرته لا يحتاج إلى تعريف نحو إن له لإبلا. ومنها التنويع بأن يراد بالمسند إليه نوع مخالف للأنواع المعهودة نحو حسبك. نعم حالة الوقف نقول لا إبلا في حالة الوقف. نعم لا لا إبلا نحو وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع غريب من والشهيد ماشي في اللام. واش واضح هذيك اللام غير ذكر الشهيد ماشي فيها اللام هذيك للتوكيد، إن في ذلك لا عبرة. يجوز تقول في اللغة إن له إبلا، الشهيد هو في التنكير ماشي في اللام. وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع غريب من الغشاوة، وهو ما يتعامى به عن الحق. ومنها التعظيم نحو وجاءهم رسول كريم. ومنها للتحقير نحو قولك عند ملاقاة حجام لقيني رجل، وقد اجتمع في قوله له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب. فتنكير حاجب أو حاجب لا يجوز، يجوز يكون ومنها التحقير ولا ومنها للتحقير، يجوزان معا. فتنكير حاجب الأول للتعظيم والثاني للتحقير. ومنها الجهل به نحو جاءني رجل إذا كنت لا تعرفه. ومنها التجاهل كقولك ذلك وأنت تعرفه. الحاشية تدل على أنه يقدر يكون تصحيف. شنو عندي ومنها التحقير ولا التحقير في الحاشية تحت؟ قوله التحقير، شفتها قوله التحقير، التحقير نعم فهو تصحيف، لم أنتبه له إلا الآن. ومنها التحقير. ومنها التهويل كقولك لمن أردت تفزيعه وتخويفه وراءك حساب. ومنها التهويل ومنها الجهل، ومنها الجهل، ومنها الجهل به نحو جاءني رجل إذا كنت لا تعرفه. لا تعرفه هذيك لا إذا كنت لا تعرفه. زيد. ومنها التجاهل كقولك ذلك وأنت تعرفه. ومنها التهويل كقولك لمن أردت تفزيعه وتخويفه وراءك حساب. ومنها التهوين بالنون كقولك لمن عليه بقية دين بقية دين بقي شيء أي قليل. ومنها التلبيس أي الإخفاء على السامع نحو قال لي قائل إنك خائن. ومنها التقليل كقولك للظمآن هناك شيء من الماء. ومنها ومما له مناسبة بالتعريف والتنكير قاعدة، وهي أن الاسم إذا كرر مرتين فإن كان نكرتين فالثاني غير الأول، أو معرفتين أو الثاني فقط فهو عينه، أو الأول معرفة والثاني نكرة فقولان، فالأول والثاني كالعسر واليسر في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تصحيف أيضا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هكذا في القرآن ولي الآية. والثالث نحو فيها غير سورة الشرح، ولا أدري لماذا زيدت فإن على نفسها، نفسها عود كرها، فإن مع العسر يسرا نسخت مرة أخرى. نحو فيها مصباح والمصباح، فيها مصباح المصباح، نحو فيها مصباح آية آية نعم فيها مصباح المصباح. والرابع كقوله صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. وهذه القاعدة أغلبية كما يعلم من المطولات. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.